إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الشيخ وحر الصابري شرح كتاب فأقول الصابري العلامة ابن القيم هذا البدائع كيو يقول صابصن استثناء يقول صابصن وهذه شيء لأن فيه وحلق الصابري وحلق الصابري ويمحل النقضان مسألة أسمها مسألة أصولية أو أصول الفقه يقول تعلق ذا العلماء يلهدان الاستثناء من النفي إثبات والاستثناء من الإثبات نفي هذا الذي إليها دي وحلق الصرر وحل الصرر وحي النقضان وحل السغي هذا السغي هدي وحلق الصرر وحل الصرر وحي النقضان وحل الديري ولا النفيي وقاعدة أسطورية وجماهير علماء أي قبال شيبا لأن فيه يولا ديلي وحبا لغا استثنوضي ولغا الصور ريضي وحا لغا الصور ريضي وحي النقنية المصبت وحلا الصغي بين النقنية قام القوم إلا زيدا فقي واكعين إلا زيدا زيد ما هي زيد استقوا رقا كمتشره منكعين رقا لغا ورميانا كمتشره منكعين مرك حكم كأي قوم كسبنايين وقيام إذا كان حكم كالله صار يايو لبكي صار الله صغيايو استاذن لما الآن إنا نتاذنين بار الله صغيا وما استاذن الله رمي فاسوح إن قال إسال استثناء من الإثبات النفي فدل النفي وحل الصور ربانا وحين قرية وحل الصغي لم يقل القوم قوم في ميك عن إلا زيدا زيد ما هي زيد سقوا كعي الاستثناء من النفي إثبات قاعدة روحة قبل جماهير كعلماء الأقراء روحة خلاف صنصلات حنفية ويقوح إلى هدان استثناء النفي وحل الصور ربانا من قام يستسوغس لتكيد الله صغير وحي الله صغير وحي يعود كذين ويرهدين يعني مركا لا يريو حوائي أشياء لا نكاح إلا بولي يوحي لها لم يتكاه هدو والإكرام عنه ما هي نكاح كرام أخذت إذا سأوجد لقم قادر أن يولي لهل يا من نكاح لهل أشروطك لا يضاهي هاي نكاحه قليها حنفية ذلك أسيك الصاري وحن نقص أروري كلمة التوحيد كان نقص أروري وحن كلمة التوحيد محاك عرميسان كلمة التوحيد أدل إلى ذلك الاستثناء من النفي إثبات معها وحكذا لأنت كلمة التوحيد بين التوحيد نغل أصلا أول دار هذه الوصفة السريبة الجماهيرة الكلية الحنفية وحمعنه لعيا أنه يدي حقا هاي وحلق النفي عدي الله كصوها بي الله نوال قصور يا بي يعني نفي قد لكن قاعدة دينا مثلا قصة على وحكا لازم يستمع إذا أراني إن الألوهية دي حقا هيد رب الله سجلنا لغنى فينا لكن قاعدة دينا الباطل سهل كالغة الجرانية أي كبت وابين إلى هذه الحنفية دو إن الألوهية دي حقا إله لماذا حقا رب الله سجلنا الدليل لك أنا لقعه قادي وآيات شلائنا السسية ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إلهي لماذا حق ربي الله سبع أدلك لو خارج استثناء كبع صنبع لك قرصي إذا سد استثناء وكلية ما تصمين وهي استثناء ومطل ما ميه شيء الله صور هذا حكم كهر هي لك صور هذا المسكي صلى الله سبعي إن كلا صنع ومطع الرضين ومرك إسكا ومبام دئين لكن أدلك لها خارج كبع صنبع لا تبع استثناء مركا لأيه وبين كعقا صلى إن ألوهي ذا حقا إله الله سبعي ليس لمن أجل الزنائن إله إنما ذا حقا إله الله سبعي أولا يصغي وحوية نجاس الاستثناء لفتيبا لك قاتل كلية نساء آيات كي الدليل لك لك قاتل يصغي مركا العلمة ابن القيم وحوتي المميا لا تبع استثناء كلية رفض السائسة أدلموها واي شيء هذه لا صار روح الجديد لا صار روح لا صار روح النقرية روح لا صغير أي النقرية ما شاء الله صديقي مستثنى منه قروا على قد حيين حكم كيسنا وعلى قد حيين حكم كيسنا مرضى أحبوا النقرية وما كاتها لم يقب القوم إلا زيدا قوم في اسمي تاجين زيد موياني قوم كزيد وعلى قد تاري حكم كي قوم كل سبيل عدم القيام أهر والك ساري حكم كقوم كي كل سبيل وعدم القيام أهر والك ساري سلاس أيليين مركع على كل حال قيامكو مركع اللي يلا قام القوم إلا زيدا قوم كوي استاقين زيد ما هي وحين قال إسا قومكو إني استاقين وحكم كي كسبناين مركع استاقوا حوية وحكم مركع وحلق ساري حكم في أي رهائن يقوم كلفتي سيما ولا قبل يسوس أما حنفي هذا السيد الريشانين خصوصا لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور أما لا نكاح إلا بولي أشياء النوع سيأسود الريشتين وحيكو صارسن تيبا إلى هذه الشروط يكو صارسن تيبا وركال الاستثناء من النفي إثبات قرافي شيخ اللي إلى كتاب كساء القواعد اللي إلى هذا وحاو كشاقي قاعدة قصار صن الاستثناء من النفي إثبات فحلق الرئيب إياؤون وحي باب الشروط قصار صن وحي الشروط قصار صوى لقى الرئيب إياؤون لكن وحي شروط عن قصار صنين بقاعدة سؤطالة لكن شروط هو مستثنى شروط دانا وحلق الرئيب شرطي أصل أهان تيسا أي وحان قصص النن إنه مشروط كهدوش أدو إساقو تشوغا إنه مشروط كي تشوغاكو ما تصيو وطيلا دان الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته شرط وحل إلى هذا ما يلزم من عدمه العدم وحوايتان كي سوايتان كبشا شرط إلى هذا إساقا لوايا يعني وحي الله وحي بين أول لوايا صلاة حوية وحو شرطي الطهارة طهارة هدين لوايا صلاة أول لوايا طهارة هدين لوايا صلاة أول لوايا ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته شوقستيسا لكن كبر الميسو شوقتان يمقنا شطونا كبر الميسو ومعنى يدو ما هدين طهارة لهلي إلا وإلا والله لي يعني الصلاة والله لي أما هو اللواي مركا لك مقاذا ليه مركا وحوية شروط وحلو غريبي قاعدة مركا هربا شرطي وياها وحيتهي إنه شرطي وياهي ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته مركا هذا قراشي وحو كورنيا في تبكيس القواعد اللي يلاهدو أيو كورنيا مركا إشكال كي كس أروريين السلاس أي اللغة شوارد. وقال ابن القيم في البدائع وحكوي وبدائع الفوائد ردا لقول من قال فالدين سأو ردنا إيو يعني مركا حال ردنا إيو عدي سري هذا الكيدا إن المستثنى مخرج لصوربه وحلق بحيي من المستثنى منه كوحلق صوريدا يا لغا ساري. قال ابن القيم وحول بل هو مخرج وحلق بحيي لغا ساري من المستثنى منه وحكمه لغا ريبها ده لغا ريبها لغا ريبا يا لفظي سوا لغا ساري يعني حكم كي سنوا لغا ساري أصلي السوء فقه يساد اللفظ يقيسا لقبح يساو تلورن شري منقطع عمرك لقى هذا الآيو هذا مستثنه آنو السوق ذا الجريل مستثنى منه حق يعني وحون نقول يا استثناء منقطع هذا مستثن كذا آنو السوق ذا الجلين لقبح يساو فالمحي منقطع يا مستثن هو كل الدوانان يعني شواب تيد وحي تهي أولاق شواب يعني فرق يقول حيا وحي صاي منقطع يا متصلك يعني متصلك لفظه الصالح بوئيا هي مستثنه إنه صاق رجلا لفظه مستثنى منه وحقصه بما وأقبل يا لصوريبه مستثنى عيه إنه صاق رجلا لولا الاستثناء وحي أدي ذو كبداتي إنه صاق رجلا استثناء كذا بدعي لكن مركب حوية منقطعة مستثنى منه صالح بأو معها مستثنى إنه صوق ذا قلوها دان استثناء وكذا بدي إلهين ما بس صوق ذا قلين وصله يكوك لدويه قام القوم إلا حمارا إيو قام القوم إلا زيدا حتى هذا قام القوم ردوا إستاقن إلا حمارا لكن دمير بان إستاقن ويسابوا إستيورورا سمعني هذا معها وحوية دمير كان لصور ريبي وحو قد قلي لها اللقى الصور ريبه وقد قلي لها دان استثناء قال الرائع لهاي وقام القوم مركا اللي يلاد إلا زيدا هدان إلا حمارا هدان الرائع لهاي يلقى مقاتين وكما عضا أما كما بالظاهر أها الوحوية دمير كنا إلو إستاقي ويا اللفظ قان صالح أهين وقومك يعني حمارك وقومك كما مدها ورقص مجره مركا استثناء النوع عاصي هذان استثناء وكذا بدي إلى هاي مستثنى منه هو حلق الصور ريبها هذان استثناء وكذا بدي إلى هاي يعني كذا بقي من الله هاي أن صوق ذا قلين أصالة صنبه اللفظ وآنو شمرين ينن اللفظ وآنو وضع عميما ينو اللفظ قاسي آنو أسوب من إنو كاثير صوق ذا قلو كاو حلق أرنيا منقطع بالأرنيا كلاكين وحوية اللفظ أسوبا يأيه الصاق ضد الأشياء ذاتي هذا استثناء ومركي سقعان الراع لهينا وكذب إيمان لهينا الصاق ضد لها وكم إذن قال لها كوح الأرنى يا متصل قام القوم إلا زيدا وكلوي زيدين نكعوا حلقوا قادة إلا زيدا مركي كذبك ينتهي هذا كوكب توم لهي قام القوم كليا زيد تقول إيه الاستاذ وقوم كيستاذي كم ديالك قادة لها واصي مركا يلاهدان يعني مركا استثناء التعريسين ايان واصي يلاهدان يعني ما دخل اخراج ما دخل في المستثنى منه بإلا او بأحد او بإحدى اخواتها يعني وحوية استثناء وحل يلاهدان إلا قد بحيو إلا أما قوة كلي لو ولا الكعاء إلا قد صار وحم استثناء منه قد سوقل لها لولا الاستثناء وهذا الاستثناء قد شير لها مركز سيدة آودت يعني لا إله أكلي وقفتها الدؤرا لها وإلا الله أن الرائع لها الكفر ينقل لها يجعلمه قد لا إله حتى لو قمت هذا إلهي حقعها إنه له يدى لقلنا فينا أيه إذا ساود هذا الكمرك إذا قام الشيخ تقار كذا إذا ما كلمة أولها كفر وآخرها إيمان وحوية ومركة اللغزي يعني مركة إيساقا يعني ضعيفة وهي باطلة حيث هاي كلمة أول كيدو قال لمتها هاي آخر كيدو نإيمان تهي وحيوة وكلمة التوحيد لا إله إلا الله يعني وحانا يسوابك تهي كلمة لا إله إلا الله وكلمة التوحيد كلمة كفر معها كفر الطاغوت كان لغا كفرنا يا موياني كفر الله لغا كفرنا يا معها ومعها قفك مركة هرما إنو الله كقالو بي مركة ضمنا الله إنو هميي معها اي مركة هربا لا إله إلا الله قمت يدين أنه يدى حقا إن الله لغا نسيه لكن هدي أن استثناءك كذب الدع إلى هين وحين نقول الله كلمة كفر بين نقول الله إذن لا إله كلمة ورزيه يعني وحين نقول الله كلمة كفر بين نقول الله لكن هذا كلمة كفر ما هي وكلمة إيمان وي وكلمة إيمان ويا وقال ابن القيم ابن القيم وحول لتلك البدائع وحكول ردا حار ردنا لقول من قال هذا الكعد يستلب ردنا إن المستثنى كالسر ريبيا مخرج وحلق بحيي من المستثنى منه كالسر ريبيا قال ابن القيم بل هو مخرج من المستثنى منه وحلق بحيي كالسر ريبيا وحكم حكم كيسا وحلق سارين لبضبا فلا يكون من نقنا ايو داخلا في المستثنى منه كاللغا سوريبا ايو مدمر كالبودقلا ايو من نقنا ايو مراتو استثناء كدبا دعي لكن هطانو كدبا دعي لها ايو قدقل لها واحد ديبين وقدقل استثناء كدبين اذ لو كان كذلك هطي سنة اهالا هاي او مستثنى منه قلصة قدقلي لم يدخل الرجل في الاسلام بقوله لا اله الا الله قمقلين اما يوحوك كذا اذ لو كان كذلك هدوء هذا صلى ايدك شيكتين حنفيون او مستثنى منه قلصة دقي سوكالي الله قصارين لكن حكم في سيره كبه حيينا نكبه الله تعرضين وأن الله بمدحين هدو سلاء سيئن سنها لها لم يدخل الرجل لكم كمسوا قلن في الإسلام الإسلام لماذا بقوله أرد كي سأوي لا إله إلا الله لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى وهي إله لماذا جاء حقا إن الله أصدق إذا كما يبالتين على رأيكم مركا لغصر لكن تاوحي كدت وابين إله الأدلة لو كبحصن استثناءك أي الله قدر سيقوله يضا حقا إن الله الله صدايه لكن صواب صواب إلى جماهير صواب وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع النفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاتصال تنوى كلمة أقوى إن أقوصتي يعني وضع اللغوي قاكو قوصتي يا حقيقة نفي الإلهية إله لماذا مركع إلا قلنا فينا يحققه عما سوى الله عز الله كسرها بي وإثباتها يعني الله صدى أي وضع يقوق وبسطي له الله الله صدى بوصف الاختصاص أين يقص غنتهي يعني ما كان في حصرين يكون ترسوا يستغل لقوقه بأيه فدلالته على إثبات إلهية أعظم من دلالة قولنا الله إله يعني تصين تهد عين تصين أيسو إلى أن ماذا صدست الله صدى أيه الله الله صدى أعظم وكوين شبذنت من دلالة قولنا أراد أن تصيص تصيص يسوع الله إله الله هو إله أرد كأين نراهنه سر إن تصيص يسوع إله لماذا حق رب الله سجى وحكى حال ديران شبذن لا إله إلا الله سر إن تصيص يسوع أي أبي أبو حال ولا يستريب أحد في هذا البسطة انتهى بمعنى نسخ قروحين قريان يعني داخلا في المستثنى كليا يدين قريان لكن هو خطأ صواب وحيث داخلا في المستثنى منه ويان انت مركين قرني وحين نشوفنا حديثك ايين مركا كدك شري عبادة ابن الصامت وحده لا شريك له وحده وأطكين لا أطكين أيه سجست إلهي حق عنه الله الله صدعيه وتوكيد للإثبات لا شريك له نوى التوكيد للنفي جيد ماذا مركع ألوهية حق على جنة فينا يعد الله كفتها باي أبكين لطي أبكينيوي لا شريك له أي لا مشارك له وحلو وداقا متشرع ألوهية إيا الربوبية يعني مركع حق وحلو وداقا متشرع وأن محمدا عبده ورسوله نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأدوه في إلهي وأنا رسول فيه بعض أهل العلم وحي إلى هذه المركة تنوكل فصيرا يعني عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب ولكن يطاع ويتبع محمد أدوه يقول عبد ما عبد محمد ينوي الشيء يعني أدوه يهي من هدو أدوه يهي لعين العابدين بكبر هيدا إلا أدوه يسجى وحابده يسجى لما عابده يسجى الله عابده عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب وانا الرسول لما بيني ولكن يطاع ويتبع هيا شوى الله طاعة وانا الله معا مركع عبودية لما وحي سهل وعبودية خاصة رسول كان صلى الله عليه وسلم إلا إله وأدوم إلهي يعني وحي نقصان أغمصت هنا وحي نقصان إنبا أغمت شبته وايو إن عبودية إلهي لبتو إلهي المركة اللي عابده وشرف شرفني تساود القرآن كما قصة رسول الدون إلهي هي النبي صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وحلينا الشيخين إنه أدون إلهي هي في مواضع متعددة وأن عيسى عبد الله ورسوله عيسى وأدونك إلهي وأنا رسول فيه صبر وصف الله وأدون إلهي وأنا الرسول إلهي أدون إلهي إنه إلهي وحلينا وشيغ يسئر الله قاضا إنه إله لماذا يا ربي لماذا إنه وحكول إلهي الرسول لدى إلهي النبي لدى إلهي إله لماذا يا أود يا مركة وحوي عبادة يا ربي لماذا وحكم لها وحبكم لها وحنا للذين يا هذا الكريستان فأي إله عيسى وإن إلهي إيه الله كريستان كقال هذا أبا وحي كقبان وكرم يسيين نبي عيسى إنه يهي إن إلهي أما إلهي لفتي سين يهي قال كلمة وحي كقبان وكريستان كم إذا وقال كريستان فيه صدح ليسوك يا إلهي السؤال إلى ذلك لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إلهي القرآن كواتفو الشيخين قالين وقالوا بالقوة عيسى وإلهي قالوا يقوى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعني وقالوا بالقوة ما كان إلى هذا صدح ليسوك يا إلهي السؤال وعيسى يعني مركة الله الابن يا الأب كعبران يا الروح القدس صدح لا سأل الله إسلام إلهي هو سنوى قال إلهي مركع عقيدة ذا مركع صحي ومحي وإلا إلى ذو أدون إلهي رسول كثيري ورسول كثير مركع لا يريد وعلى الدين إياه قريه مركع يظن كجال وما يهدأها يريد عيسى رسول بمعه هو أنا ولا الدين إياه سيبنا قال لما كنت عيسى هل النبي الذي يدى إلهي كم إذا هدين لبيني وحي مقال إيسا قال لما النبي يدى إلهي وعيدا ما روض الرمعية ثلاثين وكلمته ألقاها إلى مريم وكلمته إلهي أو إلهي قصة سورة مريم كلمته وحلوقته إذا كلمته وحلوقته إذا يعني كن بلوغت هذا وعيسى هل يحكو أبو ري كلمة كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني وحل إنه الشيء عيسى بن مريم إنه إلهي كو أبو ريتكم يعني أهو حق البيل هيكون يعني مترمغ قول كاتوا هذا التكوين ده سافك أبو رما مركع عيسى كلمة لفتيادة معها علماء الوحي لأن عيسى بكل كان وليس عيسى كن عيسى كب كأبو رمي أو إلهي كأبو رمي لكن عيسى كل لفتيادة معها كل لفتيادة معها يكون سوى الله أبو رمي والوترسين يعني ساقي أهل علمه أي ذا دنس لا صرح وقعته والروح منه الروح ذا اللي قلت له والنفط منه ذا لما كان حلقت المامية وابتداء الغاية التبعيض معها أو إنسى قريب إله يكمل معها وحوي إله يبقى أبوري أو منه أي من الله خلقا وإيجادا حق أبو رسي الترسين في حق إلهي كيني من ثم عانيك بضل كبسو أرورتي وحال لو قتل ابتداء الغاية لو قتل ابتداء الغاية أي لقتل الماميا وحال لو إلى ذا وذات كريستان وببأة يا شيخ علماء المسلمين تكمل رأيات كل مي مركز صادر أنك ضبك كريستان كي نوح الرميسنا إنو عيسى إياهي إن إلهي مركز صادر كي ضبك أهابا وحو إلى كريستان كأها أيا شيخي مسلم كأهاب وحو كيري إنو عيسى إن إلهي إياهي قرآن كينا قرآن كينا لفتي سبا وفصو قمتا إسكاد دعنا كتاب كيجي كتاب كينا بكتا لأمي هذا مسلمين تتيين ده مسلمين تسيين كتاب سينا بقى قطو طالع مركزوا حاجة كده طالع مركزوا روح الوحي كده طالع ما دام اللي يريد وروح منه يعني الروح ده اللي يريد مركزوا حوية لينو الشيغي وحلقات قادنا إياه والروح إلهي يكمده من ساك تبعيه ضبولي وحنا اللي أكتوني هاي ولدك أما أبطك وجز كمده والدك مركز دمينتو طبعيض وفصرات وحو قلت شوابي دمينه ذا إلا إلى هذا وحيسكو قارا معها مخلوقاتك كلمة ولا يدمينه إن يلا قد قادنا يا أبض منه لأن مخلوقاتك كلمة لو قد قادنا يا أبض منه منه يضل الشيغي أي أنتنا لو قد قادنا وإلهي وحر وصخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إلهي وايدين سخري وايدين دليلي وحا إرارك كسوغاني وحا دونك كسوغان با جميعا حالا إذا ما أنت دي منهم يجوز إلهي كم إليهن لقمت الموية يقيد كم إليه وحلو رسل حاجة إلهي بي كي ما دينو إلهي با أبو ري مركزين هالكابا اللوغة شهده منه أي خلقا وإيجادا بهالكنا اللوغة شهده والروح منه أي خلقا وإيجادا منكم وابتداء الغاية لا للتبعيض يعني مركز غاية دلو قيد وتي مركز دلو يعني دلو قيد ما ميسي لكن تبعيض يبضني ما مثل ما ميسي شيخ شارح حالك وحكو شرحية مسألة صارت وحا إله إلا إضافية يعني كالدوان تاي مرنا إنا استفان نقص مرنا أين استفان نقص وحا إلهي الله تيري هذا يتاهم معاني أن اللهم ويانا عدك لبقق من وحا نقطة صفة من صفاته وصل هذا الكيس وصل وحوهي مركا الرحمة ديسا إنه النحريس وصل وحوهي مركا على ديسا غاليهان شهيسا علم ديسا أود ديسا قدرة ديسا دونس ديسا نلوشيسا يعني أشياء النوعاتي إلهي مركا الله سيريا وحي نقل إيسا واصفة صفات كيسا كم دوايا ومعنى أن ذات سبيسا إيسو التاغين المخلوقنا عن قطب منه لكن شيء إذا تني سوقه مؤسكي أتاقا أما مخلوق أمها الدنيا هاي يعني وحي المقصر من باب إضافة المخلوق إلى الخالق أدي الله الله سيريا وحي المقصر المخلوق لا إضافة خالقه لكن هدوية هاي يعني شيء اللهم وياني أن إذكال بطق من هدوية هاي معنى هدوية هاي إذا تعانوا أهاي ومن باب إضافة الصفة إلى الموصوف صفة لسيري وموصوف هي الصفة إلى اللوتيري صفة حياة الله نرش إلهي علم الله إلهي أقوم تيسا قدرة الله إلهي أول ديسا صفة لما وقاق هذا إياه أول دي علمك إلهي بخص حيثا لكن هذه اللي يلاهده يعني مثلا شيء مخلوق هذه له الله تيري يعني صفة روح الله يوكل اللي يلاهده يعني صفة لما لقى مقا هذا إياه روح هو شيء مخلوق مالك الروح هذه له الله تيري وحين قريسة ومن باب إضافة الموصوف من باب إضافة المخلوق إلى الخالق حين قنيسا مخلوق الله تيريو كلين قنيسا خالق الله تيريو نوعا أين قنيسا مركا إن عام تهي وحا مخلوق إله الله تيريو إن خاص تهينا وكال الله أدري عام تهي ومخلوق خالق الله تيريو خالق إيسي أبو ري الله تيريو حتى خاص تهينا تخصيص كاوحا كترة تشريف يا شرف اسمه كترة سيدة بيت الله قرق إلهي ملك بردن با إلهي ليا هاي وعيري يا وحك كبعتي يا وحك بعصم بإلهي بالله مخلوق ودن بولي يا محمد تأديد الليل وقريه إلهي يا ممير الله إبا تلتا ممير الله إبا تلتا ملعا هاي يا شهاد يعني ساسوا تلتا يلك وحا الله صغاري يا هاي شرفت وشرفا يوم تأديد ميرها كران لك شرفا يا الله صغاري يا هاي يلو إلهي أدنى ملك ودن لي وعلم إذا ناقص الله ناقص الله هشي إلهي هشي النبي الصالح إلهي السيئة للمعجزة أقدقي على مدى رسول نمدي سعدين يسأل أقدقي وحكم مقعابي هشي إلهي ذكير وضمض إلهي باره منشب وضمض إلهي باره محاها سنسكار الله مقعابي هشي إلهي النبي الصالح السيئة وحسيقار الله مقعاوي سمعجزاوي كتمي او وكد وانتهي إذا ساولا تقسيسك وحكوشرا شرفيسك كتلا او قيلة كلاوكا شرفيا شرفقار الله سقيا يعني سمعجزاوي إلهي وأبوري مركا وحوي وحكوشرا تشريف وتكريم دا كتلا مركا تان على كل حال سيدة سيدة أقول صديد وي اشتطالعا والجنة حق والنار حق وجاءت مركا قراءة شمدي النار تلبدو إليه حقيهين إلهي شمد واجليا وحنكو قليا وهي عمل السمايين لتلك هذا لتلك إساء شمد واجليا بمعنى دمك الضهدو السمايين كل إلا شمد واجليا ما لغت الماميا وعمل سلوغت هذا أعماشي دنوب تأهي مركا فسد كتير معاذك استمر هذا دولي ما دو مرادو مركا أها اعتقادك صح رامي اعتقاد سن شن هذا هو قليا أما هر هكذا أما ديب هكذا علم دي هاي مركا حديث كي النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وكيري يعني كلا إله إلا الله إله ذا إستغو إله يوجه يستكدون أي يعني كن هذا قليا حديث معنيه سلاس قابك أصدقلوها مركزات ودوحة ولي يا رسول الله وإن زنى وإن سرى مركزين وإن زنى وإن سرى وإن زنى وإن سرى وإن زنى وإن سرى بالنبي وشوابه وإن زنى وإن سرى صدح قربك علي مركزين وإن زنى وإن سرى على رغم أنف أبي ذكي يعني سند لها وكو قليا مركزين مرة بمعنى حتى هدوسنا يستوى مركز وحده كنبه وقليا حلقت الماما يهتان وهرك الجليل تبو كالجليا يتنظر وقضا بين يالا اللوغة الشيدا وقف أهل التوحيد النار تحكم وارا لكن ما مات الماما يو إلا بإلا إلا هرك الجليا ولهما البخاري ومسلم وحرصنا ذي في حديث عثمان حديث كي عثمان يدعو كسوغن ياهي فإن الله حرم على النار إلى هاي النار سوى كحر أنتني من قال لا إله إلا الله قيل هذا لا إله إلا الله يبتغي بذلك حال كدنا أن يكره دنا أن يصاف وجه الله إلهي وتيسا يعني الروح لا إله إلا الله إلى هذا اعتقادنا أول إلى هذا إلهينا أكثر كجدنا يرى لها شيء تكون رادنا أي يوجه بي سينو أركم سينا كدنا أي كان ذو أجري النار سوى لك حران تنمي فإن الله حرم على النار وكذا حوالي قال ماذا قال روحي كفة السرين إلا قفك ليبتغي بذلك وجه الله وحن غنكر قف معاصية تسقلي يميل النار ميد مصيصيب ونغنكر نار ميد مصيصي أي نغنكر مركز سيدير لو يقول النار سوى لك حران تنمي وحي علماء قال كودي لهدين حديو حوية ابتغاقي سي إخلاص كي سي إيمان كي سؤو حب بدي هاي يعني فسق كمان نجانا يو أما عاصلة يفسق غي حمان توحد طوريا وحوية ونقصيك النقصان كي متوحيدك فقال لماذا إيمانك واد بريسا معاصلة يفسق غي إيمانك والنقصان السا مركا قفك هدو إيمانك سو كامل ياهي وتوحيدك سو لما يستري ياهي دنبي كمان نقانا ايو هدو حتى الدنبابة دنبي يدقدق بوغته وبتكين ايا مركا سلاس اوليد نارسين وقرابة حرام بيكا نقن يتغير بي علماء قاركوبنا وحي الاهدين او وحي كتل ماما يال ابتغاقي سي توحيدك سو كامل لما بغي ياهي كالنار تلقى حرام تلوي علماء قاركوبنا وحي الاهدين حرم على النار وحلوت كيدا دخول في سلقة ما حرام تنمي النار تنقل إنه قوة على النار تنقل حرام تنمي اللوغة كيدا إنه النار تقوى على حرام تنمي هدو لا إله إلا الله ويلا هدو إسهو إلهي وجهي ستكدونا إياه لكن وادعي كرطا يسوق قلو إلا قصر صار وادعي كرطا وكوة على حرام تنمي وخلوط كأو النار تقوى على إياه طيب أهل العلم يقاركودنا يكفى السرين فكان لبضها تفسير باع ولبضها تلمة من اسمنا الديريان في توحيد كسو كامل يا يو كامل لما بغي هينا وفسقي يا حمان عن كل نقاني إنه النار توقعها لك حرام تنميري كي وحوالي ملكا توحيد كسا نقصان كتر تنى إنه النار تقوى أرى لك حرام تنميري ملكا لبضها معنى اسم الديريان وإتوافقيان وعن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي سعيد الخدري وعلى غشه ورياي الى الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى رسول الله يصورنا يقال ان رسول صلى الله عليه وسلم قال موسى نبي موسى وحول يا رب ربي ذا يعلمني وحد برساه شيئا شيء بر شيئا او اذكرك ان كبسط وأدعوك به أنفق الضرية شيء سأكون حسنا كب الضريان إبر قال وضير إلهي قل وحك لدي موسى موسى لا إله إلا الله لا إله إلا الله به لذل أبدا حق معها اللهم وليان سياسي ورسي به قال وقل يا رب رب بيو كل عبادك يقولون هذا الدوم هذا لما انتوب سلا وايل هذا الدوم هذا لما انتوب سلا وايل هذا شارف وحاو سلمام اياه اصولش حديث كان بسه وليه وفي قصة الصلاة اللي بسه وليه وقرن دون عدة عدة تتوري سيحاكم إلى ابن حبان يتم بهم يقولوا كل يا بطالبين لكن على كل حال واسمعنا أرى كل اللي إله ذا حقا رصد نوع حكيها المفرد حقا معناها نوع حكيها السمع عموم فائدية مركا باعتبار اللفظ مركا الله حقا اللفظ نوع الإفرادية ضميرك أم قرها هي حقا معناها مركا لقاء جنوى الله السمعية ومعنيه أم قرها السمع قال وحر يا موسى موسى لو أن السماوات السبع أدي سماوين كتضبضاء وعامرهن غيري يوحمر كعمراء الدجن سماوات كتضبضاء غيري مرك عنه الله يقرره والأراضين السبع يا أرلين كتضبضاء في كفة كسر أي كفة غيرين يعني كفة يكفة بكسر الكاف وفتحها لبدا هو اللي لذا والكسر أفضح إلا كثيرا لهوس إذا فصاحب رسول مختار صاحب أخرى والأراضين السبعة يا أرلين كتضبضاء في كفة كسر أي كفة غيرين ولا إله إلا الله في كفة لا إله إلا الله نكفر أي كفر انتهي لما لك بهن لا إله إلا الله وحل عير لهي لا إله إلا الله بل لا إله إلا الله عير لهي يعني تضبض السماء تضبض الدنيا وحد الجن تحذر ذا أدي كفر وصار لها لا إله إلا الله يذكرين كفر وصار لها لا إله إلا الله ومن كان بدنا لهي الذكر قام وقفا لبلن باكرا تضبض عرية تضبض الدنيا وحا كل احترابة تحوله لكن مركا يسلع الغلوص تهلوين الشيء يناي وان مركا وحوالي يقين في إخلاص الهيرياء طول ترددي هاي حاجة قلبك ومركا يتكلى بذن هاي لكن مركا هو استكمر انتهاي اما هو استضعيف تهاي اما خرشان تهاي يعني مركا سيلتان جيد مطبنا روح ابن حبان ابن حبان با السوري والحاكم با السوري وصححه وقل صحيح لما حكم يوحي له صحيح بمعنى سحر نسبي حديثا بعض العلماء على مركة صحيحية أو كمية هاي حاكم يعني حاكم سلوى أبو عبد الله الحاكم ابن البيع حاكم لواد بات شراء علماء الحفاظ دا كاملوا أبا أحمد الحاكم ليله دو استجل ونسي دو فصاحب المستدرك وأبو عبد الله الحاكم ليله دو ونسي وحصلوا حديث سمركة الصحيحيي حاكم الصحيحيي ذهب وقر راعي ابن حبان والصحيحيي حافظ ابن حجر العسقلاني فتح الباردة أي استجل في الصحيحيي ويرسلت كحديث الصحيحيي يعني مجلة القضية الصغنادة فتح البارد اللي رب قلية الصغن أيها أمنا يبسنا الصحيح بل يتوري ولما قاركوز محوضة مركز تلا يعني مقالين وكثرة يتلمانين قاربع عيثيين واتران نورتين لهيسن وحول الرجال في سوال لتوثيقية ولبسيقة لما حكمية حديثك إنك الصوت ضعفي يلي يدشو أي قارك تجدو ولما تعبيرك وثقون وضعون استعمالا وعن توثيقي في مركز تقعون الصابق أهي وصول عدا لإعتماد ونصلاء توثيقي في أي مجل الله حسي أي إذا بوثقوا يموثقون إيه في عدا ابن حبان وصلاء توثيق المجاهيش وكلمته لا تفردون يعني نوع عصقل واستعمالا أرناؤه ابن وضعي في حديثك قالوا على كل حال حديثك شاهدك لو ليلة هنا واتران وغصة والشيطة إذا انت تنائي انت استطاق صدعي كتلة وانتهي أو مدن النبي موسى تصارصنت علي مدن النبي النوف تصارصنت علي مدن النبي النوف تصارصنت علي حديثك كلانا تحرض بضل حديثك كلوان صحيح وإشكال ملك إيه رأى مركا أنك رأىه وكلا وكنت لسا حديثك لفتي سنوات تبتايو وعامرهن غيري إلهي العلو إلا قلت سيجر أنه رب أصر رأيه لكن صدبض السماء دو حوي رب وكسر رأيه يعني السماء وحى الله استعمال مرنا وحي كاسر رأيه الله استعمال مرنا صدبض السماء المبنية لأهد السنة عبادك مرنا الله استعمال هذه اللي لها دوا حوية ما لها قاركو تري سماء الله وفت سري علوية اللغة كيدا هذا حوية واحد ودي رب عندما كتر وعامرهن تضرر السماء اللبنيات كاد ودائنا ظاهر قطعي إنك استوى تأويل أي سوء أخبري سرسائل اللي لها دوا عامرهن وحلوغة كيدا يعني حوية لفظة السماها ونقطة لكن معناها وحلوغة إلى علوم لها تلغت المامياء السماوات تتضبط المبنية الله مطلع لها لكن بعدها في الشرع. المهم حديثكم موضوع هذا وشيخ أسوأ أرارصدي أسوأ أراريي يعني تشاهد سلولي هو لا إله إلا الله من أفضل الذكر أي سائر الذكر كوه قبل بطبا لا إله إلا أخرصه إلا يتهي أي أخياني تاصل إشكال ملك وحلقا قادنا يا حديث كان وح إله إلا أخرصه وحلق فضل بطبا لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعوا يريد خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنا بوحى إلى هضبي النبي بإله الرئيس وحى إلى هذا وحى بخير بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انت صار خير طبعا أنا بي النبي بإله الرئيس وحى إلى هضبي النبي صلى الله عليه وسلم حتى صير ذكرك خير بدني نشره تتعود لا اله الا الله وارجنت اللقو والدنيا اللقو على العلنية وإن عاد الله فربطي وإن عاد الله فربطي صوفية قاركون وحي السميانين إلى هذا لا اله الا الله ونصو اختصارين إن أصو كوبين قل لا اله الا الله ويفربطان تهاية الله الله الله الله كلي نقول الدين ما بيده الله الله الله الله الله الله الله بارك لا إله إلا الله قصي رينا محل رضيع هو هو هو هو هو هو سيدنا ياهو ياهو ياهو ياهو ياهو باركيو باركيو باركيو مع المغرب وحاس وحوى بارك أبي بالي يقول بالي مرك يسجد أري ما عشر الإسلام بقول كذي مرك أصاب صوفيه ولا عشر إسرائيل يهودا جنسي مرك أصاب وضع حيث كذي أو الشيخ أو محاش محمد أو ماذا يبي يهودا ما ضرر مرك أصاب سمت واثقة نروح عارف إذا ما بسين عوجا مرك يسجد عشر كان غير قادم كذي يعني يهودا يا طويل هذا يهودا ما تسوى خلاص سين معي وأصاب أنا أتوقع كده يا أيوكا دي أتوقع الجميل يعني ما رأيك مرتا وحوايا وحيالها سوى ذكر بدعة والله هي وكريا وحطارا إنما يكون ورسم إن أغمر أرانا كوة دي فعلم إذا كوة كوة دي يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف فقال قربة يتبتاريا أفركم الطاق ما انك قدت الله شرح على مسلسل وح أثر الله جهر إيانا مسلسل وليس كقد ذلك وح أثر الله جهر إيانا سليم الله فالذكر جي خير كبضنا بأدتك لبك اللائنه لا إله إلا الله ووحك خير بطني مسلا ما إله إلا أبو ورسياء ودوبي سكرياء وضوك الضع ما قلت لا إله إلا الله وسيكفت قام بي الله الله فعلنا يا أما هو هو فعلنا يا هو دون وحي مقال التأكير الله معنا تعالى كيف أصنع قلبي جدا تسروا بأي مقال إيسا يا هدو رودي كفكير أيها كيف رودي جدا كدع إيسا رودي جدا أيها كدع إيسا ذكر بإله إذا نحص يا روى الجمع المصيبة الوحكة إيجا الله كريا لها من ألا ينبوه وحلق يا بأي الجليل الشدان وإله دان القرآن صلى الله عليه وسلم يروح حوية قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا يعني آية دا أصل جو حطوسنا يقول لي تعال سيدا الله ده ما كان يرمين الدليل أبو أهين الله اللي أبو أرسين كرا سوابت وحي سهي ما يمرك الدليل معها وأي الله وحوالي سوابت هذا قصير هذا الكل هدو سواب كل ما هدو وحونا قبل يا سؤال سيدا مقدر هو أحسن يعني السؤال كذا وحسن وسيد هذا الرمض الأصوليين السؤال المعاد في الجواب سؤاله ومن سؤال سلقوا السعرية يعني ومن سؤال سلقوا السعرية وسيد اللي سويتين اليوم وعلى غير هذا يعني وحوالي هنا ترى هذا من في البيت كل جاي يا فكرة مركزات من زيد زيد ذا فكرة مركا زيد كليا اتي اهدي لان انا معين مقرن سيد كتر وي انا معنى ولا ودا فهم ايو معنى الله ودا فهم ايو وي يعني علماء رواشي يعني مركا وحوالي هل كان وحي مقرن الله انزل بي مقرن قل من انزل مكي مني الله انزل بي مقرن سا الهي بسيطة فيه مركا سليل آياته معها دليل آية معها محمد بن مالك يقول قل دليل فزيد عنه استغنى عنه إذ عرف هذا الرأي وفي جواب كيف زيد قل دليل فزيد استغنى عنه إذ عرف جوابك كيف زيد زيد سلوءها قل وحات يا بأسانيس وعمرك إيسا لوحا ونسان يواب بكيدي واب بكيدا لكاني جاءت متابنا وحي كل روسا يوحي سؤاسا في السؤال فزيد استغنية عنه إذ عرف زيد ورقم مرمي مرسي لقرصا ورقم مرمي هذا مرسا أبي أكثر الله من الله كترا أو معناها تصل كتل معي مرسا على كل حال يعني وحوالي الله أصلي إن قوة الزيو دليل ملها أما حديث مسلم صحيح كتبه ولي لا تقوم ساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله يعني هو ضبط إيسا علماء قرد سنعه ضبطيان الله الله الله بضب الله نصبية الله بضب إلا الرفعية الله بضب الله ضبطية لا وحسي الله قرية إلا بضب الله الرفعية لكن بعض علماء كاملة الله بضب النصبية والسرانة هذه الله بضب الله نصبية وحين قلنا إيسا تحديث إغراب وحين قلنا إيسا إغراب الله الله اتقوا الله اتقوا الله بين قريتا هذا مرسا يعني وحوية لا تأيي مغني حتى وحوية اللي إلى هذا لبضوا هو مرسوع وصلوا ولبا والتلمامة يرسل إياه إنك اتبعوا لما لك خاركوس لك لا أضب إياه يعني إنه وقلوا إياه النصح عن أركي صحيح مسلم رفعي القريان رفعي ودى قريان بأرمية إلى أمرك اللي إلى هذا السيدنا يعني وحوالي وحر رواية أفصر إيسا رواية كان يدنا الصحيحة على شرط مسلم فأصح ضي أبو داود الطيالسي السوري شيخ البان الوري وسندها الصحيح على شرط مسلم فأورنا إيسا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله في أمر الشعر ما إيسا إلى أرلغ أهلغ أورنا إني لا إله إلا الله مركا الله الله لبطور ذو غاية وحو الشيخة أي صحيح حديثة تفسيرهن وحا لغتك إذا لا إله إلا الله إلا لمعنى صحيح أما الرواية تقصة الرفان الرواية بالمعنى ها آتو أما الرواية بالمعنى إلينا يا أهان كيف أنت لها النقطة يوايا حديثة الرواية لن كان يوالي سيني يعني وحانا دعك السنبي لا إله إلا الله إلا يبيع الرواية مركا إيسا لأي الرواية بالمعنى قصة ليون لا إله إلا الله إلا الله وأنت بدل كيدي الله الله وأي لعبين على كل حال شيء انتبه النقطتين مرنا بكون الدليل الله الله كلية او ان وحفر الرائعين ان وحور يمركا ورد وحفر لنا الكعب الدليل معا حضيب المنصر مفرطا وتأثير قاتل هذا ولا بعدهم جل رد وحفر لكم السنة يعني وحور يمركا كالأي فصورة يسوي عطيني سمعها اللي إذا كنت أصدق هذا التكرير إلى قصاصه الله أحسب للدليل فهما وكما تستهيطه لكن معناها صحيح اللغة الشيء هذا وحي صحيح يعني لا إله إلا الله بل مركاء هاي وحي اللغة الشيء أما بالنبي يقول لي صلى الله عليه وسلم أكا على كل حال ساسنا وأسلاف يعني قوي الشيخ براحة السلماني أحد المشايخ حيا وحي لمركاني ومدينة شوقة مسجد النبوي يا وحنا ركيبوني من مقلي أكثر صور جنائية وكعل عميني يا مركي ساحر مركي يا اللطيف يا اللطيف أما اللطيف الله الله يعني ورسي يا لفظ مجرد كأكعل عميني متى صاندر النواب سلامي وحنا ويجي مقعا مقع بو إشك وانا اتكاقع مستجدين عبارة مجيد طاند هلو أتصل إسرائيل متى سنستعمل هذا مرة بعد أقول هذا لو إسرائيل وإسرائيل سنبان وبعد الأليان رب عبار مركز شغالك على هذا الوجه مركز المستعرى لي هذا مركز صار صور المحاض مركز يرعى راسي مركز سيدي ما انتظر هذا الوجه بعد الله هو على واحد يشيك انسانا ما تبتين مركز سؤالي قال ما انتظر يا لطيف يا لطيف بعد الله هايو إله يو إله يو إله صنقر إيسايو حتى روح الله واحد سيدي سيدي واحد مريد لكل مركز سيدي حيث أيها الإحسان أبو الله كحراني يعني وحوية بصرع انت صراحة الشيخ الشيخ ابراهيم الحديث اي وحويري يعني من بعد مركز سلاسة انتو السمائي لكن وحوص مقابل الارنتين يعني كمسكه من بول مسألة دي يعني وما بحي سلو السياسي على كل حال وحالة غسل السيادة قاركو بسيادة شبني وذاتك اللي يرادو كمي بسو سيادة ان مركي اللي يري لا اله الا الله محاد هو السيوة الى الله الله الله هو الجلال وحلو لي لا إله إلا الله وحكب خيان إنا كل أحدين صار لا إله مركان إلى هذا وإلا الله ولآل القرآن ما تسمينه يقضح لا يكب خيان هذا ما قال لي ما تبين صار إلا لا إله وحي مقرى الشهدان إلا الله والرائم إله بابا السيئي مقرى الشهدان ما كان سيئان لبدا تحدو لآل الأمور بمعنين يا أيام مركا وحوية آمو خاتم حميسة من بان الله الله الله الله بان كنور جيد أبدا من الوارثين العلامة أبو عبد الله القرطبي كتبت في التفسير كان إنما إلهكم إله واحد يعني آية أمركم مرأي آية كهر رئيسين في خلق السماوات والأرض من سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو آية أمركم مرة أيها تفسير القرطبي وصنق لي هذا الكتاب ليس لدينا والرجلية وحرمنا وهذا من علومهم الدقيقة التي لا حقيقة لها وكان سبيل الشاغل وحكم علوم صدى الدقيقة عن حقيقة لها وأي الروح هدو مشاهد من سبحة رب عنك سوف كل مرة يتوحيد قصوح من يوليها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى وكرة ونوى في المعنى نبي صلى الله عليه وسلم وعود ضفك أمرين مركا استكرا ريان إن كلمة التوحيد لا لقب لقبوا موتاكم لا إله إلا الله كلنا بما يوحون لك إنسان لا إله إلا الله قد استكرا ريا وعد الأداء لا إله إلا الله بي. فوح أخوخة حميثة يكون لعيكر فإن كل نار مصف إلا هو يجيك أرسال ولا يجيك إلا إنه كل إنسان قصية أيها الله يقول لك إنه مياه والخاتمة بجنة فترة الجريسة سوارك هو مياه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أحاديث ما تسرع روحي مركة وحوالي هدو قصف حالات بعد إنسان وكل من هي توحيد بكل من هي وحن لي هدو قلب جنسة توحيد كي إنات تصغنا يعني وحن لي يأوت النار وإنما لكل امرئ ما نوى قد كسبوا حلال وحمي وكذلك شيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب كتاب العبوديه الذي لا يستغنى عن طرق الديار رجع فيه عن اي مساله نوع طرق الديار وليس الترمذي الترمذي وحوص بن هذي وحسنه الترمذي وانا تحسين يوم في الحديث هو حسن عن انس الانسان وانس بن مالك كورنا اياه قال انه يريد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن كم اقرا رسولك الى يقول حالي يا قائلا من اورنا اياه قال الله تعالى إله وحول يا ابن آدم إلى آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا هذا إلى سماته أرلد مجد وحدة دوية قرب دوان شوها ثم فك قراب حلقة المامية ما يقارب ملأها وحدة دوين يدبوح حتى أرلد سنسى وحدة دوين وخطايا دمية هذا إلى سماته ثم الذي تريد أن أبلك أنت لا تشرك بي شيئا حالا وحين بشريك يرن لو ذات سنيني لا أتيتك بقرابها مغفرة وحكوك يا ليا يعني مكة أرمد المبيض وحنا دوية دم دافع مكة حديث كان حديث قدسي وانا حديث ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم كالسودا شواهد نوالية حديث قدس ما لا إله إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الله تورنا عن الله محمد باريا إن حديث قدسك هو إلهي يعني أراه بي معنوه بحق إلهي نيسان فصل وحن باريا وحديث كان المسلمان يسمد إذا يا آيات إلهي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا يوضع صاوحي قال لنا كيسان إدو دونا إن أوضع صاوحي أوضع إذو دونا إن أضعفه أي أضعفه وأي وحل لك إذا لأتيتك بقرابها مغفرة أي إن شئت إن شئت لو مقدر مقام الصور يعني حديث هو إطلاقي آياتنا وحي كبقي دايما الشيء يقولي مرك وحين قريت مغفرة وحي لها يقول كل ما يقول عفيا وهدو دونه يهدو دونه وكو عذاب يا وكات قريا لكن بها تقع عذاب ومر هذا توحيد تطرني يعني النار تقوى لمجد والله غصب بحنا يا سنة صدا بين إيسا كمعناها لغت المما يوصل مرك حديث أم مطلقة هي آيات أم مقيدة وآيات أي قيل حديثك أي مركة تصالح مسألة النوصة هذا الكفر نقلنا يا شيخ ابن رجب الحنبلي إن رمي جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة يعني وحوي شيخ حوضها هل كائن بكتريت ومركا إلى أن قال فوقت المامي إنت سلي لكن مهم بيعي إنه كانوا الشيخ السعنا الرحي ومسترين من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة لكن هذا مع مشيئة الله فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه ابن رجب الحنبلي صوت أرمية أنت أمرك الشيء استدراك بكذا وكان مرك استدراك مهم بؤها أتوحد في عنا وهي الشيخ إنه الكريم وهي أهي هي شتى سوى مشيئة إلهي اللي تلك روهت إلهي الدور وفي الآية الشيء يسمى فأقول ما دون ذلك لمن يشاء فإن شاء غفر له حضوظ روى أضافيا وإن شاء أخذه بذنوبه حضوظ روى الدربية بسكوك منايا فكثوا الشيخ سوى إلى أن قال فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقامت شروطه بقلبه ولسانه وبجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها أو هبا أي منطقة قرقود فريا لكن خطا مطبعيا ومنعه من دخول النار بالكلية فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر أول كاسوح قيا لا جمع العلوم والحكم شرح أمك ابن رجب الحنبلي وكل شرحي أربعين النووية هي سجادة وقدري شرح وقشر حي أي مركة في الله محققة فاسة تحديثة وليد ابن عبد الرحمن آل فريان يعني مهر إن الكلاء أي مركة وطيري آذى لكن هذا الكوحقية لا جامع العلوم والحكم والنقر أبي سيهر هذا الكلمة وغن نقر يضع الله ينوش يا جاي تتشقار كود إنه حول كلمة التوحيد تقولون صهاي أو تضرب إني تضرب الدنيا واحد كل كثيرة أي كقولون صهاي أي هذا الله على ينوس على كل أهل التوحيد وكلمة التوحيد سوى كل كثيرة وكل كثيرة وفرادي كثيرة وصوم كثيرة والناقة درجية فدرجية ذي أي كقول درجية ذي أصلابي وفي الحديث البطاقة محل شرعية لما وحلوك شرعية مالسة آخرة تغالية تغالية والقضوة من ولوقت من إنسا يوحكى على السيلة إنسا يبلغ تخطه تنبي جانا تبوح الله أنا التغالية التغالية markaas ninkii baa waxa loodanayaa wax xasanada ma leedahay ninkii baa ishoolaya oo khatirayo markaas oodanayaa may markaasaa ilaahay ku yidhaahdaa wax cudur daaba ma leedahay markaasuu yidhaahdaa may markaasaa waxaa lagu yidhaahdaa katabadaydiiyo malaa'igtaydii wax qoraysay miyay ku dulmiday markaasuu yidhaahdaa may markaasaa waxaa loo soo saaraa warqad yar oo ay ku taalo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxammadan rasuulullah intaasaa ku taalo markaasaa waraaqihii badnaa iyo sagaal iyo sagaashankaa iyo dembiyadu ka buuxeen baa kasad la saaraa warqadii shahaadatayku ku qoraayeenna kasad baa la saaraa markaasaa laa ilaaha ila allahu iibaa xislaata oo toos bay marka u ceentaa oo ka xadkay tagtaa yacni waraaqihii dembiyadu ka buuxeenna waa kulaa kasadii baa saa u kacda ruuxa markaasaa jannada hor laga geliyaa hadda ruuxa laa ilaaha ila allahu shahaadatayntoo keliya loo hela salaad iyo soom iyo camal kale looma sheegin walaasu cadamu inaan wax kale jirin bay ku tusinaysaa haddana waxa weeye laa ilaaha ila allahu diisii waxay ka cuslaatay dunuubdiisii xaddiga badnayd bay ka cuslaatay haddana dad salaadi jiray oo soomi jiray oo xajin jiray oo wersin jiray ayaa haddana waxa weeye dunuubkoodi ay ka miisaan bataan khayraadkooda markaasaa deedna naarta loo diraayo naarta lagu soo nadiifiyaayo ururka dambiyadu leeyihi laga soo nadiifiya lagaga soo jara ayaa laga soo jara marka maxaa farqigaasu yahay farqigu waxa weeyaano farqigaa keensaday yacni ruuxna laa ilaaha ila allahu diisaa laabudnayd oo xagga qalbigay ka cuslayd oo yaqiin iyo ikhlaas badan baa weeyey midna xagga hoosay markaa waxa ka madnaydoo daciifka ahayd midna hoostay ka madnayd bimacnaa ay ka taag darayd oo daciifka ahayd oo naqiska ahayd midna hoostaa midistaan qabuuxid marka halkaana waxaa laga qaadanayaa camaladu inay ku kala fadli bataan waxaa qalbiyada ku jira bakr ibn cabdillahi muzani muxuu yidhi maa sabaqahum abubakrin bikasiri salaatin walaa sawmin walaakin bishayin waqara fi sadri abubakar saxaabada kagama dheerayn oo kagama fadli badan inuu ka salaad badnaayo ka soom badnaa laakiin wuxuu saxaabada kaga hormaray shay qalbigiisa degay iimaanka qalbigiisa ku jiray yaqiinta qalbigiisa ku jirtay ayaa ka badnayd oo ka miisaan badnay kuwa saxaabada kale ku jiray marka camaladu waxay ku kala fadli bataan tirada ma ahe waa tayaday hoosta qalbiga kaleyihiin waa qalbiga waxa ku laran ayay kukala fadli bataan laba qof baa laga yaaba inay tukadaan buu ibnu qayyim odhanayaa salaad oo salaada ay udhaxayso sida cirkiya dhulka inta udhaxaysa hadda waa laba salaad oo suuradda waa iskaga mid iyo duuqaalka haddaba farqiga udhaxeeya cir iyo dhul intay isu jiraan baa labadaa salaadood isu jiraan marka waxa weeye qalbiga iyo ikhlaaska iyo yaqiinta aada iyo aada aan ugu dadaalo wasaqana allahu lima yuxibu wayarda wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik